بسم الله الرحمن الرحيم. خير ما يستفتح به العبد ويطلب به المعبود. الحمد لله رب العالمين، أعظم ذكر الذاكرين وأكرم آيات الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار مصابيح الهدى وأعلام الرضا. صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات يسعدها أن تقدم للمسلمين أحدث إصداراتها الرائعة والمتميزة، دعاء الرضا والرضوان للقارئ الطبيب صلاح الجمل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا وأكرمتنا. فيقول: وهل تريدون المزيد؟ فيقولون: وهل هناك المزيد؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. منا من يتنعم في المشارق والمغارب، منا من حل به ما شيب المفارق، منا من هجره الصديق والرفيق الصادق. منا من بأقذار الخطايا تلطخ، منا من بآهات البلايا تفسخ، منا من يغتاب بلسانه والملك ينسخ، منا من عشش الهوى في صدره وفرخ، منا من كثرت زلاته ووضع ولم يرضخ، منا من يعقل التوبة وينكث ويفسق. ألم يعلموا أن الموت يصيب رجالا كالجبال الشمخ ويسكنهم ظلمة القبور والبرزخ. سبحانك اللهم لا نأمن من أعمالنا أن نخسف أو نمسخ. يا ويحنا إذا لم نتوب. الآن الآن آن الأوان أن نترك الذنوب. الآن الآن آن الأوان أن نرجع ونتوب. تب علينا يا ربنا، اقبلنا ولا تردنا، وارض عنا وارضنا. يا نفس ويحك قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. يا نفس لا تضلي وتأملي، ميزي بين ما قد أتاك هداك، أجيبي فداعي الحق قد ناداك. يا رب أشكو إليك نفسي الأمارة بالسوء، اهدها لهداها يا علام الغيوب. الشهوات أهلكتني وفنيت، وبقيت علي الذنوب، فتب علي فتب علي يا ربي لأتوب، فتب علي يا ربي لأتوب، وارض عني. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسون. وعيناك إن أبدت إليك مساوئا، فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. إن شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين. إلهي لأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني، لأمنعن شيطان نفسي، ولأتلون حروف وحيك، لأمنعن شيطان نفسي، ولأتلون حروف وحيك، لأمنعن ولأتلون ولأرضين بما منحت، لأمنعن شيطان نفسي، ولأتلون حروف وحيك، لأمنعن شيطان نفسي، ولأتلون حروف وحيك، شيطان نفسي، ولأتلون حروف وحيك، لأمنعن ولأتلون ولأرضين بما منحت يا ربي، ولأرضين بما منحت وأعطيتني، ولأجعلن رضاك ملء جناني. إلى متى؟ متى تقلع عن ارتكاب الحرام؟ متى تفيق وتترك الآثام؟ متى تتوب عن كل الأكرام؟ قم وتب إلى الله قبل انقضاء شهر القرآن، شهر رمضان. وأنت يا شهر الله تمهل وترفق، سلام الله عليك تمهل وترفق. قلوب المحبين من ألم الفراق تشقق، دموعهم على ترحالك تتدفق. عسى أسير الأوزار يطلق، عسى مستحق النار يعتق، عسى منقطع عن الركب يلحق، عسى توبة

وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. فاسأل الله رفع الأستار بالأنوار وصحبة الصالحين المؤمنين الأخيار الذاكرين المستغفرين الله بالأسحار. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا تجالس إلا تقيا. يقول سبحانه في الأثر: أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ فها أنا ذا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فخاطبوني وكلموني. لبيك عبدي وأنت في كنفي، وكلما قلت قبلناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، وحسبك الصوت قد حببناه. ذاك عبدي يقول في حبي، وذنبك اليوم قد غفرناه. سآتيك الحسنى وزيادة رؤية وجهي ورضا يا رضواني. يا رب عفوا لا تأخذ بزلتنا، واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه، ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله. يا رب عفوا لا تأخذ بزلتنا، واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا سسنا كيف شئت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي. إلهي سسنا كيف شئت ولا إلى تدبيرنا يا ذا المعاني. فإن رحالنا حطت للترضى بعلمك عن حلول وارتحال. الصالحين كرامات وأسرار، لكم من الله أوراد وأذكار. فازوا من الله بالزلفى وأسكنهم جنات عدن فنعم الدار والجار. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الرضوان، فيرونه بعد كشف حجابه كرؤية القمر ليلة البدر كما هو العدنان. اللهم لك الحمد حمدا طيبا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم صل على محمد خاتم النبيين ونور الأنوار، أفضل الناس نفسا وأحسنهم خلقا وأكثرهم صبرا، أعظم الناس قدرا وأفصحهم لسانا وأكثرهم شكرا وأعلاهم مقاما. أعذنا من الهمز واللمز والغمز وتزيين الشياطين، أعذنا من الهمز واللمز والمس ووساوس الشياطين، ومن الصرصرة والرطردة والكبكبة واللجلجة ومكائد الشياطين. نقنا من الهفوات قبل الفوات، ومن الزلات قبل الممات. طهرنا بالتوبة في دار الفناء، وأكرمنا بمغفرة في دار البقاء. يا ربنا آتنا حسنة الدنيا والآخرة، يا ربنا متعنا بنعمتين، نعمة الصحة والدين. يا ربنا جملنا بحليتين، بالعقل السليم والقلب الرحيم، وارزقنا شفاعتين، شفاعة الصالحين وخاتم النبيين، واكرمنا بلذتين، لذة مناجاتك والنظر لوجهك الكريم. الله يا الله، الله يا الله، إن لم

والروح في طيبة، وأستريح إلى خراساني، وأينما ذكر الله في بلد عددت ذاك من صلب أوطاني، وأينما ذكر الله في بلد عددت ذاك من صلب أوطاني، شريعة الله شريعة الله شريعة الله لمت شملنا وبنت معالم إحسان وإيمان. لا إله أمتي أنتم في كل أرض خير الأمم، فلا تنازعوا واجمعوا أشتاتكم. انشروا الخير الأعم تبلغوا العز الأشم، انشروا الخير الأعم تبلغوا العز الأشم، وتكونوا سادة الدنيا وفرسان القمم. جاء الخلق إلى رحابك من كل الجهات، تركوا الدنيا يلاقونك بكل اللغات، وأياد ضارعات وظهور حانيات وألسن ذاكرات وعيون دامعات وقلوب وجلات وجفون مسبلات ونفوس قانتات تائبات عابدات نادمات ذائبات في رحيق نشوى في رياض كفانيات. جاء الخلق إلى رحابك من كل الجهات، تركوا الدنيا يلاقونك بكل اللغات. إلهي الله يا أكرمتني فلم تجدني شاكرا، وأبليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بترك الشكر، ولا أدمت الشدة بترك الصبر. إلهي ما يكون من الكريم إلا الإكرام، والفضل والإحسان والرضا والرضوان والرضا وفي أدب. يا نور بلا جمان ولا عقد ولا ذهب. يا نور يا أزين الناس في دين وفي أدب يا نور بلا جمال ولا عقد ولا ذهب يا نور بل بالتسابيح كالبشرى مرتالة يا نور كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب يا نور في سجدة في دعاء في مراقبة يا نور في فكرة بين نور اللوح والكتب يا نور في سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب في ومضة من سنا من سنة الغار جاد بها رسول ربك للرمان والعربي في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب فأنت أزين كل العالمين بها في قلبك الطاهر المعمور بالقرب يا نور فأنت أزين كل العالمين بها يا نور في قلبك الطاهر المعمور بالقرب يا نور. خديجة بنت خويلد زوجها رسول الله الذي قال وسلم آمنت بي حين كفر الناس صدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني من الله الولد ورزقت حبها من رب الناس. فاطمة بنت محمد هي بنت من هي أم من هي زوج من ذا يساوي في الأنام علاها أما أبوها فهو أكرم مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. مريم العذراء أهلها كفلوها والله أطعمها قومها اتهموها والله برأها أكرمها الله وجعلها وابنها آية للعالمين. آسية زوجة فرعون عذبها